بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قصة البقرة أخذت من هذا الشق الذي عنوانه الحجيج إلى بني إسرائيل، ثمانية آيات. فهي إذن قصة فيها بعض طول، وتميزت بأنها لم تتكرر في القرآن، لم تذكر إلا هنا. فتميز إذن بشيئين: الانفراد وعنوان الاستطراد. تبهوا لي مزيان، طلبتنا وعينهم باش حتى يتذكروا إن شاء الله. والناس دي تفرجت بكونها لم تكرر، بينما قصة الاعتداء في السبت تكررت، وتكررت قصة رفع الطور، وهذه تفرجت وأخرت، ولذلك فكت فجعلت على شقين. سبق لنا وذلك لمزيتين: إظهار نعتين والتخصيص بتقريعين متجهين للمخاطب، ولأن آخرها هو السابق في الوجود. وإذ قتلتم نفسا في الدارة يا ولدي، كان مبعثها تأسيس القصة كان أساس بين يدي القصة، وبعده عليه سألوا موسى أن يدلهم على القاتل، فقال الله أمركم، فلاحظوا ما بين سؤالهم وطلبه، فقالوا تتخذنا هزوا. وهو عندنا القصة فصلت لأنها لم تكرر، وهذا عند أهل العلم من دواعي نسبة الصورة إلى القصة، لأنها تفردت ذكرها فيها، فليس فيها في غيرها. نقول قصة أو سورة البقرة القصة التي ذكرت فيها ابن فرج، لم تكرر لا مفصلة ولا مجملة. واحدة. ومن مناسبات ذكرها في ختم الآية، مناسبات في نظمها في ختم الآية، أولا لأنها حجة لليهود بأن هذا الذي يخاصمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا الكتاب فيها دليل نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أن قررنا مع أهل العلم وبين أيديكم أن معجزة العلم أو أن الحجة العلمية بالنسبة لبني إسرائيل أهل الكتاب تقوم مقام الحجة البيانية بالنسبة للعرب غير الكتابيين، يعني الإعجاز البياني بالنسبة لفصحاء العرب كالإعجاز العلمي بالنسبة لأهل الكتاب، حين يخاطبون ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وهم يعلمون أنه من أين جاء محمد الحجيج عن قصة الاعتداء في غاية التكتم، من أين خرجت وخرجت تفاصيلها، فهذا دليل على أنه من أين جاء ومن الذي يعلم الغيب. وقصة البقرة بهذه التفصيل، فكانت الحجة العلمية على أهل الكتاب تقوم مقام الحجة البيانية على الأميين من فصحاء العرب. الأميين يعني الأميننا الذين لا كتاب، لم يسبق لهم كتاب، مش الأمية تاعت الحرف، كانوا فصحاء قصائدهم كانت تدوخ الدنيا بالبيان. سيجينا إن شاء الله، نصرنا بها إن كنتم في ريب بما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة جديدة. هذا تحدي للكتاب للأميين، أنا تحدي له للفصحاء البيانيين، ما هذا تحدي لأهل الكتاب، لأن لا خلاف معهم في أصل التوحيد، خلاف معهم في هذه الأصول. ولذلك لاحظ الاحتجاج القرآني على بني إسرائيل مختلف، الاحتجاج الموجه لغيره من العرب. قصة البقرة في الختم تناسبت أو ناسب مجيئها في الختم، في ختم المنن، لأن فيها منن، وسبق لنا فيها منن وفيها آيات، والآية منة، تكون الآية منة والمنة آية، لأنها تسمى آية لنا في مقام الاحتجاج، لأنها علامة ظاهرة على ما نصبت له بما يقنع المتلقي إذا خلى عن الحجاب أو خلى عن المانعية فيه. نحتاج يكون قال الفعل من الفاعل قوي، فإن تقبل من القابل إذا لم يكن قد يتخلف فعل الفاعل بما عارض في المتقبل في المنفعل فيها نعم قلنا جملتها التي حصل وفيها كشف لألوان مما سميناه الفتن أو الصوارف التي صرفت بني إسرائيل عن الاهتداء. وتعلمون أن موضوع الصورة الأم الأكبر، الموضوع الأكبر من وراء هذه الموضوعات هو التعريف بالكتاب بهدايته وموجبات الاهتداء وأسباب الاهتداء، بمعنى موجبات الضلالة على الهدى. أين تكمن هداية القرآن؟ تجلياتها، ثم موانع التي تحول بالإنسان وبين الاهتداء بهذا الكتاب. هنا صيقت قصص بني إسرائيل الذين ضيعوا الكتاب واعترضوا على الكتاب الخاتم، ضيعوا كتابهم واعترضوا على الكتاب الخاتم. والعلل، هذه العلل اسمها العلل الثلاثية التي تكون قصة البقرة تولت هذا، وقدمت الشق المتعلق بمقصد الصورة، مقصد الصورة على القسم المتعلق بغرض القصة، وهو إظهار الجاني، إظهار الجاني من خلال المعجزة. وإذ قتلتم نفسا في الدار، هذا غرض خاص بالقصة، لكن الغرض الأكبر هو وإذ قال موسى لقومه يا قومي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وعنوان الاستطراد هنا المتفرج أنه لا نجد هنا وإذ قال موسى لقومه اذبحوا بقرة، ولا وإذ قلنا لهم اذبحوا بقرة، تلقوا الإسناد تاع الدين، فيه النبي وفيه الله المبلغ. قال موسى لقومه يا قومي إن الله يأمركم. فإذن هنا لا معنى للوقوف، هل الأمر هنا للندب والوجوب كما هو الأصل في الإطلاق؟ لأن الأمر هنا بجليل السياق والقراء التي فيه منصرف لأمر وجوب. يقول لنا الأمر إذا ما أطلق ليس مطلقا، في قراء تدل على ثم إذا احتفت به قرنا فمقتضاها مقتضي تعينه، تحتفي به القرائن فإنها تحتم ما تقتضي القرينة في دلالة الأمر. قال موسى لقومه يا قومي، قلت لكم هذه الصيغة بشكل كان جوج مرات في القرآن أو ثلاثة، حيث أنا قليلة جدا. قال موسى لقومه يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، شيء مسألة حاسمة هكذا. وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم. إذن انتبهوا معي، هذا اللون من ألوان القلة، هذه القلة الندرة تميز عنوان أو مدخل الخطاب، واللي فيها بيان محل النبي ومحل إله المنبئ له ومرسله. قال موسى لقومه يا قومي أنا نبيكم، الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما جاء منتظر من مثل هذه اللون من ألوان البسط في الخطاب التكليفي ألا يتأخر عن الإجابة؟ حتى ذاك اللون من ألوان الاحتمال بأن هذا ربما خطاب منه لهم، تعالى هذا كشف عن إسناده، إن الله يأمركم إذا كنتم تؤمنون به فالله يأمركم. وكونوا يأمرون بذبح بقرة هذه مطلقة في سياق الأمر، يمكن أن يعني يقع البراءة تبرأ الجمة بفعل أحد أفراد المطلق. ويصدق المطلق باتفاق بأي فرض، بأي فرض تحته يلاقي، أي يلاقيه يصادفه، أي فرض، أي بقرة اذبحوا بقرة هكذا، الإسناد مطلق شعبي فك رقبة أو إطعام في رقبة أيا كانت، ما دامت رقبة معنى مملوكة، كانت أنثى أم ذكر، أما أم عبد، صغيرة أم كبيرة، لا اشترط كافرة مؤمنة إذا قيدت صرف إلى القيد، لكن إذا أطلقت يقع الإجزاء بأي فرد ضمه الإطلاق، أي فرد يندرج تحت المطلق. حمل المطلق على المقيد هذا موضوع آخر، لكن أنا جاهز صفة المطلق في أي بقرة كانت مسنة، كانت فتية بكر، كانت صفراء أو بأي لون من ألوانها، كانت تحرث أو لا تحرث، كانت تسقي الحرث أو لا تسقيه، كانت مخلصة ومخصصة ولا شيء فيها ولا مختلف، لا يختلف لونها في أي شيء من أجزاء بدنها، ولكن كما جاء في بعض الآثار وهي صحيحة سيدنا ابن سعود وغيره شددوا فشدد الله عليه، ولو أخذوا ولو اعترضوا أي بقرة لأجزأتهم، ولكن إذن إيش فيه؟ في إبراز لتعنته وكثرة أسئلته وتلكؤهم في الإجابة في الاستجابة لأمر الله، حتى ولو تيقنوا أنه أمر إلهي بهذا الصراحة، إن الله أمركم ويا قوم، وخطبهم بالخطاب الدل على المسألة ترجع لقومتهم. أنا مش أسأل الخطاب سهل، أنتم يا بني إسرائيل هنا يا قومي، المسألة فيها إشعار بأن المسألة ترجع لشيء يرجع إلى قيامهم، يتوقف قيامهم عليه. هذه الألقاب أسعوا أيضا دلالتها لا تدخل في الاعتبار. نحن لسنا مع الذين يقولون بأن الجامد لا يلاحظ فيه الشقاق مطلقا، خصوصا عنده في أبلغ نص وهو الكتاب، لا يمكن أبدا. يا قوم ادخلوا الأرض، ودخولها لتخلصها من أيدي المحتل ومن أيدي المستعمر، هذا شيء يرجع إلى ما به قوامهم. يا قوم إن إذا تركتم هذه الأوامر وهي في الحقيقة منتهية لإظهار الحق، أنتم تكتمون شيئا، تكتمون شيئا تعلمونه، هذا كشف، تتسترون على الجريمة، هذه واحدة، وهذا خطر. إذا شاع في المجتمعات لا قومة لا قيامة لمجتمع يتستر على الجنايات ويتدارؤها، عرفوا القاتل سيدي نرسل فيرمى هذا على بريء وهذا الآخر يرميه على الآخر ويتدارؤون التهمة في بابنا. وكم كم ثم كم كم وكم كم أمور كلها تضرب القوام، تضرب الجامعة، تضرب الأصول، هل تضرب هذه الأشياء أو يتواطأ المجتمع على مثل هذه الانتهاكات؟ المجتمع لا يستطيع، لا يستحق أن يكون أن يسمى أمة، قوم، أمة في معنى الأم والجمع، قصد إن إبراهيم كان أمة جامعا لخصال الخير، ثم أمة مجموعة جمعكم لحمة، قوم يرجعون إلى أصول هي قيمية ومقومات لوجودهم، إذا غفلوا عنها أو تناسوها انتهى وجودهم. يا قوم إن الله جلاله يأمركم، ولا يمكن يكون الأمر الإلهي يتجه إلى عبث أو عنت أبدا، الأوامر الإلهي منزهة عن العبث والعنت، والعبث هو الأمر بما لا فائدة فيه، والعنت الأمر الذي يتحدى قدرة المخاطب بلا شيء أبدا. أمر الله أوامر إصلاحية، أوامر تزكية، أوامر من رب العالمين مربيهم بحكمته بأمره بنهيه، أنت المستفيد من توجيه الإلهي والتعاليم العلية. قالوا أتتخذنا هزوا، هذه التفاصيل اتصلت أنا في لساني، تعرفون أننا في الدارجة نقول شو واحد يكثر الأسئلة ولا ولا ولا يعمل، كثر الأسئلة ولا يعمل كثير. أقول سيدي ما هذه ماذا ما لونها، ما هي وما لونها، سيدي نقولها في صياغة حين نقول فلان يكثر، ما هي وما لونها، أما الرجل حين يغضبك بكثرة أسئلته وتحرياته من غير من غير غرض بين ولا واضح. ولدي لماذا ابتعث؟ ما يوم لونه وجه كثيرا في لسان الجنوب عندنا. خرج من الكتاب، خرجت من تدبر الكتاب، نسمع ثقافة المسلمون يعني قرآنيون قبل أن قبل أي وداعي للقرآنية، لا ليضرب بها السنة ولكن ليؤسس بها أصل تعرض للكمال بيانا وحكمة، مش القرآنية التي تخاصم البيانية. غلط. القرآن ومثله معه وحيله بالخطبة وحيله بالسنة وحيله القرآن. وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. أسئلة نقرأ فيها نطالع فيها نستخلص منها نفسية هؤلاء للقرآن الآن يتحدث إليهم. رب قال إن يقول من يتحدث الإنسان بشيء عنه أو عن سلفه، قال لي افتح عينيه. هذه مكاشفة بالأخطاء أو الخطايا لتكون باب الله. خصوص الذي يكاشفك هذا ربك مربيك، الذي يكاشفك بجائك حين يعرضك على آلة الكشف. يقول أسلفك هذا، إياك أن تستمر على هذا النهج الرجيم، إياك أن تنحجر الحجارة. ولأن دائما حين عارضوا هذا ولم يلوهن التقبل بأسئلة، ظاهر أنهم ظاهرهم من الأسئلة أنهم لا يريدون العصيان، ولكن باطنا أنهم يريدون. من قول تعالى فذبحوها وما كادوا. هذه الأسئلة أولا فيها قصص إعنات النبي وإحراجه، ثانيا فيها بيان لنفسية ملتوية بعيدة كلا عن بساطة التدين والاستجابة، متأبية في رمقدة للحق الأعلى، ماشي للذل الأدنى. فيه ضربت عليهم الذلة، عشان حين يتكبر على من حقه أن يتدين الله وينعكس الأمر بالنسبة إليه، فتجده يتدلل. ينبغي أن يتدلل لما لا ينبغي أن يتدلل، لا سنة الله. أسئلة أجدها ثلاثية، انتبهوا الأسئلة الثلاثية، ثلاثية الصورة. الأول ما هي، الثاني ما لونها، والثالث ما هي. فإذن السؤال المكرر هنا فين؟ ما هي؟ ما هي في اللغة؟ والسؤال بما هي في لغة العرب وعند الأصوليين سؤال يتجه إلى الجنس حينا ويتجه إلى الصفة أخرى. قال ما هو، وأنت تريد جنسه، ما هو وأنت تريد صفته، جنس من الحقيقة جاته. وهذا الشكاكي رحمه الله قد يسأله بما عن الجنس وقد يسأله بها عن الصفة. هنا ما زيد، ما صفته؟ فيكون جوابه كاتب عالم مدرس أستاذ قشمن من للعاقل فعلا، ولكن فإن جعلت بدلها للعاقل ما دلت على المراد. السؤال عن الصفة أو عن الماهية أي الحقيقة. ولذلك علماء المنطق اشتقوا من سؤال ماهية، سؤال جملة استفهامية من مبتدأ هو ما وخبر وهي على أبسط الإعرابات، ما استفهامية في محل رفع مبتدأ وهي ضمير منفصل في محل رفع خبره. ما هي يعني ما حقيقة حقيقة، أو تلاكس فتقول ما خبر المقدم هي ما، ولكن الأول والأقرب عليه جمهرة واربي. الماهية، هذه الماهية لا توجد هنا في مصادر اللغة وضعا، وإنما هذا مصدر صناعي علماء المنطق ليطلق على الحقيقة. ماهية أي الصفات التي تشكل ماهية تؤلف حقيقة المسؤول عنه. ماهية كذا أي الجواب عما هو أو ما هي، الجواب عنها يشكل الماهية، لأن هي أو هو كناية عن الذات بصفاتها المندرجة فيها، مش الذات المجردة، الذات بصفاتها، لأن هي وهو كناية عن الذات. ولذلك تسمى بضمير الكناية، لأنه يقنى بها عن الذات. فلا بد من بيان الذات من مرجعين يعينها، فهي من قسم المضمرات، ولكن المعارف بالمرجع، ضمير الغائب يعرف باش، هو معرفة باش باعتبار المرجع لا باعتبار نفسه، ما هو مبهم هو وهي قبل أن تعرفه. ولكن السياق المسألة عن البقرة، لما طلبوا بالبقرة كان سؤالهم ما هي، يعني ما البقرة، هذا هو الأصل، ما البقرة. لكن قالوا ما هي لأنه حتى لا يعيدوا اسمها هنا، فجاء الضمير كناية عن ما ذكر قبل. الضمائر عندنا إما أن تكون ضمائر خطاب، وإما ضمائر تكلم، وإما ضمائر غيبة، لا تخرج عنها. فما لجي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير، والحضور يشمله تكلم والخطاب، لأن المتكلم مخاطب حاضرا، قل أنا باش عرفتك، بديك أنا بالحضور وأنت بالخطاب، ولكن هو وهي بمعاجي الضمير. ما هي اقرأ ذبحوا بقرة قالوا اتخذنا هزوا، لأن ربك يبين لنا ما هي، أي ما البقرة، فرجع الضمير إلى معاديه، ما البقرة ينتبه معي. سؤال تكرر وبينه سؤال عن اللون. السؤال عن الماهية لشيء متعين الجنس، جنس البقرة لا يختلف بغيره، لا يلتبس بغيره، لا يشتبه بالسواء، بقرة بقرة. استقال العلم البقرة تذكر وتؤنث، هذا أحد المجهبين في اللغة، لأن يعني التاء ما هي تاء الوحدة وليس تاء التأنيث، وإنما تذكر وتؤنث بالصفة، بالصفة. وقال بعضهم إنها لا فيها مذكر مؤنث يسمى بغير اسمه، وقالوا مذكر البقرة ثور، كما يقال جمل وناقة، ويقال أسد ولبوءة، فيكون هذا اسم يسمى باسم آخر، لكن ليس تاء الفرق هنا. يقول بقر وبقرة، لا هذا اسم جنس جمعي عند بعضهم، يفرق بينه وبين واحده بالتاء، بقر وبقرة، كتمر وتمرة، فيكون هذا اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء على أحد القول، أو قل بأنه في الواحدة والجمع بقر وباقر، هذا على خلاف القيل، يقول باقر بمعنى بقر أي جمع، والأصل فيه في اللغة يرجع لمعنى الشق الواسع، سميت كذلك لأنها تبقر الأرض أي تشقها في الحراسة، وقيل لأنها تأكل كثيرا فهي أوسع البهيم بطنا، يضرب بها المثل في النهامي، وجاء فيه التمثيل بالدنيا وطلبها من غير ما شبع في صورة في كتاب الرقاق في صحيح البخاري، الحديث ثم صور واضح. لذلك السياق مثلا هنا كما ذكره بعض العلماء لسببين، أولا لأن فيها مثل لهم، فكان من أقدار الله الخفية أن يستدرجوا ويطول الحوار معهم حتى تعطاهم فرص للنظر في أنواع من الأبقار. يعني تخيلوا معي كم من مرابج البقر سيدخلون إليها وهم يبحثون عن اللون المعلوم والصفة المعلومة والسن المعلوم، كم سيتصفحون من وجوه تقالوا تشابه علينا، ما عرفنا ندري بقرة من بقرة، أية هذه التي هي مراد لله. وكان القوم حريصون على أن يعبدوا الله بشي دقة متناهية بما يحبه على الكمال، هذا الذي تلوح بهذه الألوان من التدقيق في الأسئلة. الورع الكاذب أحيانا قد يأخذ هذه التجليات، وراء كاذب في جزئيات يتحرى غاية. وفي الأصول الانتهاك بالجملة ورع كاذب. وهذا سمة من سمات العوج والالتواء في النفس حين تضيع في سرد الأهواء وتركم تحت ركام الوهم المفسد للرؤية. مثال لهم من جهة، وفيها اكتشاف ما بقي في قلوبهم من حب العجل الذي أشربته قلوبهم، أشربوا في قلوبهم العجل، وذلك لاستئصال ما بقي. لا يأمركم أن تجبحوا، الجبح تضع المجبوحة تحت رجلك وتنهر دمه وتوقف حركته وحياته. هذا اختبار ما بقي في قلوب هؤلاء من حب العجل. يأمركم أن تذبحوا بقرة، فإذا بقي شيء هذا فيه لطف غاية وفيه اختبار ماذا بقي. وكان في هذه التلكؤات شيء من معاناة، معاناة هذا اللون من ألوان التقديس الذي تسرب إلى القلوب بإزاء العجل. العجل ابن البقرة يا أمه، وتقديس الفرع تقديس الأصل. تقرب العلم وإنما يسمي عجلا لأنه أول أولادها، لأنه عجلت به واحدة، أو لكثرة عجلته لأنه أسرع الحيوانات نهوضا بعد الميلاد. عمكم لاحظتوا شيء لحظات عشر ميلاد العجل؟ ايه هاتون الذين اصحاب الباجيه والذين يحادونها ومترددون عليها في مرابج الشعر عجبا، يعني بدا دقائق ثم يقف، يسقط مرات ثلاثه ثم يتمعجل عجل. ولذلك يسمى في اللغه خصوصا اذا كان متوحشا بالفز، وهذه لا تزاد في درجتنا اليوم، فز العجل، عجل متنطع. والعجل إلى اليوم عندنا يطلقوا في الدارجة الفز. تعرفون لو رددنا بعض أصول الدارجة لاكتشفنا أمور ريت. قرأوا في قاموس الدارجة من العربية الدارجة، درس عليها الألسنة، ولكن أخذتها من قاموس التداول الذي مصادره مجعججة. هذا المجلس من مصادره والسوق والإعلام، هذه المختلطات تشكل هذه الخزانة الرافض الأكبر للدارجة الذي قد يجيء بالدخيل أحيانا وينحت على مقاسه. كما كانت اللغة حين كانت أما للأمة، كانت جانبا من جوانب الأمة العربية الفصيحة، فكانت هي على هذه الصورة أيضا. كيف نشأت اللغة وكيف تفصحت بمعنى تحررت مما يداخلها هذه الأشياء، وكيف كان الذين يقعدون اللغة يأتون إلى أواسط قبائل العرب ويدعون أطرافها التي تأثرت بالعجمة بمخالطة الأعاجم في الأسواق وغيرها. أشياء معلومة في حين تقرؤون تاريخ الأداب العربية، تاريخ اللغة. لماذا اعتنى القرآن بهذا الإظهار لهذه الأسئلة؟ إجاء بقرة يقول واحد شيء الأسئلة أسئلة، لأن السؤال هو المعرفة، ولا لأنه يظهرها، يظهر السائل كيف يسأل، ويظهر جواب المسؤول، ويظهر ما ترتب عليه. ولذلك لاحظتم في مبحث الجدل في علم المناظرة، كان هذا معروف علم مستقل، مبحث من مباحثه الأربعة اللي هي أركانه، مبحث السؤال. سؤال شروطه أمهات الأسئلة الكبرى، ومن السؤال بما وكيف، وأين السؤال بالأسئلة كلها وتحديدها وبيان ما يحترز في السؤال، شيء كثير جدا. ومنها قواعد فيه، ومنها لا يتوجه الاستفهام إلا في محل الإبهام، فأي إبهام إجاء هذه البقرة التي طلبوا بها اعتقلوا ما هي، كأنهم لا يعرفون جنسها. فهذه فيها أيضا مما يقصد بهذه الأمة والتكوين. لم يكونوا يتوقعون أن يجيء الطلب الإلهي بهذه الصورة، خصوصا إذا قلنا مع الجمهور من أئمة التفسير بأن هذا الأمر من موسى جاء على إثر طلبهم بأن يدلهم على قافلي بن عم أحد ابن عمومته، قاتل هذا المظلوم يا نبي الله، انت امام العدل وقائد المظلومين، ونحن جاء مظلمه الكبرى والناس الفتنه حاصله والناس يتضارؤون ويتدافعون وكل يرمي التهمه على الاخر، انقذنا. يقول الله يامركم اتبعوا بقره، هذا لا يتوقعون. وعلاقه بين البقره وبين احياء، ولكن فيها علم الله بالغيب الذي سيجي، كيف يكون إحياء القتيل بعظم من بقرة قتيل أو قتيلة؟ كيف يجيء الإحياء من ميت؟ ولكن الله قدرة الله تبارك وتعالى على الإتيان بالشيء من ضده هو غاية تصرف الاقتدار. أن يخرج الله الحي من الميت والميت من الحي، وهذه دائما تجوي سياقات كثيرة في بيان القدرة الإلهية. أنا القدرة الإلهية الآلية، وفيها تقريب لحقيقة البعث بعد الموت والذي هو محل شكنا وإنكارنا وتردد، حتى من اليهود الذين ما أكثر ما سمعوا آيات الآخرة كانوا يترددون، ولذلك وبالآخرة هم يوقنون. انتبهوا، حين يكون الحديث مع اليهود في الغالب لا يقال في الآخرة وكانوا بالآخرة وبالآخرة يؤمنون، يوقنون. واليقين هو نوع من إيمان مستقر ينفي القدر عن متعلقه، نقول العلماء اللغة يقين الماء إذا صفى واستقر وتجلى ما تحته تحت الماء، يقين الماء. مشكلة بني إسرائيل مع الغيب وأوهامهم إزاءه وأهواؤهم إزاء مطالبه وتعاليمه جعلتهم في موقفين، في أسوأ ما يكون، عدم التسليم في مسائل الغيب وعدم الأخذ بالتعاليم في قضايا الأمر والنهي. ومرد أجل الثنائي إلى ما أسميه بالجدل والملل. لاحظوا ذكر المصبرة على طعام واحد عنوانه عنوانه ملل، وذك هذه ما هي وما لونها وأرنا الله زارة وكيف ودلوان من كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم اتركوني ما تركتكم. السؤال مدخل المعرفة، بل هو المعرفة بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءكم جبريل يعلمكم جينكم، وإنما جاء جبريل في حديث جبريل يسأل، ما الذي كان يجيب؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاءكم جبريل يعلمكم، فجاء جبريل معلم ولا جاء سائل؟ سائل، لكن سماه معلما لأنه الأسئلة مدخل، لو هذه الأسئلة ما كان هذا الجواب. ثم هذه الأسئلة قلنا سؤال عن ما احتاح منا على الصفة، أجابهم إن الله يأمركم، إن الله يقول لكم، يبين لنا ما هي. قال إنه يقول، قال إنه يقول، لاحظوا كيف تتكرر، معنى أنه في كل جواب يجيء بنفس الإسناد العالي، معنى كأنه يتشك فيه، شكون في نبوءة النبي إذا آمنت به وتوثقت الصلة يكفي أن يقول لك، إنه هو المخبر عن الله، لكن أنت هو أيضا يتنزل معهم ليؤكد، بغي أن تعرفوا لله حقا. هو أنا لست هازئاً ولا ساخن، هذه أوامر إلهية، على ما يبدو لكم من منافاتها لما تطلبون أو ظاهرها، ليس من الصفات التي يبدو أنها موجبة أو لها، وكان يسمي بعض أهل العلم بالصفات الترضية. إن الله يأمر بلقائنه يقول إنها، قال إنه يقول لحظنا يقول إنها بقرة زي لا فارغ ولا بكر، فنبهوا على أنها وسط في السن، لأن أول الأحوال في صفات البقر هو السن، ذكر السن، ذكر الأسنان، ثم ذكر الألوان. ذكر السن يميز كل شيء، ليس كذلك؟ تقول سيدي سنها متوسطة، لا هي فتية بكر صغيرة لا تفي بالغاية، ولا هي فارض كسرت آخر أسنانها. الفرض هو القطع، ومن الفريضة التي قطع الشرع بإلزامك بها، الفرض القطع، فرضت أسنانها قطعت. غالبا يوم اللي تمزلنا إلى اليوم حين يريد الواحد أن يأخذ فإن أول شيء يبحث تجده قبل أن ينظر إلى داخله سن أول أسنانها هي يبحث عن لا فارض ولا بكر وسط. انتبهوا حين جاء السؤال عن اللون، كانوا يقولون الآن عرفنا سنة، الآن ما لونه؟ ظاهرة صفراء فاقع لونه، زيت ما حدكم يعني زيت، دائرة اختيار تضيق والثمن يرتفع، والموعود بما وعد به آت لا محالة، غنى اليتيم كما جاء في قصص وعذرونا أهل الكتاب ونقلها عنه أهل الإسلام، ولا حرج في ذلك كما سيجي إن شاء الله بعض بيانه. صفراء والصفرة وسط بين السواد والبياض، وسط بين السواد والبياض، ونظره هنا فعلا الصفراء وليس السواد كما ظن بعض العلم بالتفسير، لأن قال الصفرة تطلق في ألوان الإبل على السواد، صحيح لأن الصفرة في الإبل لا تكون إلا ضاربة للسواد، فكان يطلق جمالات صفر على أحد من جعلها فعلا جمع جمع جمل جمال وجمالات، فهو علم لم يجعلها بمعنى الحبال وكذا، هذه اسماء معني كثيرة لمعنى هذه الكلمة. وفاقع تطرد كل شيء، شبه أنا فاقع ناصع لونها خالصة الصفرة، ولا شيء فيها لا شيء يختلف في جسدها عن الصفرة، لا شيء في لونها يختلف، لا شيء من لا لون فيها يخالف الصفرة، حتى الظلف وحتى القرن أصفر. وشيء آخر هو تسر الناظرين، لأن الصفرة حتى ولو كانت فاقعة قد تكون تدل على شيء آخر، لكن إذا كانت مبعت مسرة تكون تدل على جمال في البقر بالخصوص، تقال بعض العلماء من أجمل ألوان البقر أن تكون أجملها هذه الصفرة، لكن بشرط أن تكون إذا رأيتها صررت، تضاف إليها حيويتها وحركتها وسمانها، حتى لا تكون الصفرة تدل على الإشراف على الموت، صفرة موجع تسر الناظرين، ما قالش فاقعة، صفراء فاقعة، لأن الفاقع لونها فعلا، لأن الفقوع من الصفات التي تؤكد بها الألوان، حالك أسود حالك وأحمر قاني وأبيض ناصع أو يقق، أشياء تؤكد بها وقد ألف فيها العلماء كتب الألوان وما تؤكد به، كتاب الألوش الألوان والأصباغ وما تؤكد به، كتاب هو السهل للإيمان، الألوش صاحب التفسير أيضا هو كتاب في الألوان وما تؤكد به من أجل. وهذه مباحث صغرى لطالب المعرفة في من اللغة والشيء تتبعها، ولو تقف عندها ينتهي الدرس، معنى نشد عن الغاية أو تضللون الشهاب وبنيات الطريق، أما أنها جاء درس علمي ولكن يكتفي بهذه كما يكتفي بها كثيرون من العلم. نرجع تسر الناظرين. لماذا؟ لقد قال تسركم، إن إشارة إلى أن من شاء مسره، إن مسرشنا هي لدة باطنة إزاء استحسان شيء تعلقت به له مسره، أو إزاء نفع حاصل أو متوقع. هذه أشياء لتوصيفات نفسية لبعض المعاني. مسره وهي قالوا فيه سرور، قال لأنه تنشرح له الأسارير، أسارير الوجه هذه التشاهد، قصيت إذا غضب أو حزن تقبضت أساريره، لكن تنبسط الأسارير إذا سرة فيرجع إلى المسرة. ويدو يقال بشر للبشرة يدار أثره الفرح على بشرتك، ويقال الحبور لأن فيه نوع من زينة يحبرون في الهنة. يعني كل هذه الأشياء مخدو فيها آثار هذه المعاني النفسية على ظاهر صاحب الحال، إن الحال هو حال كسبه حال في محله الذي هو القلب، لكن أثره هو هذه التجليات. واللغة حين تنطق وتتكلم تصف هذه الأشياء بآثارها، هذا فيه عقل اللغة اللي هو عقل الإنسان. شو اللغة عند أبو حجة شيء تمثال تجي منه ينتوني الأمة حين تتكلم لها عقل، اللغة لها عقل لها منطق. تسر الناظرين. ومن الأشار هنا المليحة أن من شبه الإمام علي أنه قال من اتخذ نعلا صفراء فاقعة لم يحزن أو جلى عنه الحزن. ويكما هذه القضية اللي جت من هذه البلغات الصفيرات عندنا والحديث يعني أثر قد يكون ماثلا شوية لكنه ليس حديث مرفوعا كما ظنه البعض. تسر الناظرين فهذه معنى لها معاني أخرى، ولكن هذه هوامش لابد من اسمها دي هذه ملح. كان عندنا جاد العلم وكان ملحه وكان لطائف بينه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والمتن. اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. امين. الحمد لله رب العالمين.